بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الفصل في بيع الثمار متى يجوز ومتى لا يجوز، عند قوله ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع وبقى مب. من هنا بدينا الشرح. طيب، ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة؟ مذهب الحنابلة أنه إذا باع النخل بعد أن تشقق طلعه فهو ثمرته للبائع، والحديث أكد على التأبير أن الثمر لمن أدبر عن النخل. فالضابط عند الحنابلة التشقق يعني ظهور الثمرة، ظهور الثمرة. طيب، ما الحكم إذا باع عرية فأثمرت؟ أحسنت يا عمر. هل يلزم البائع سقي الثمرة؟ نعم. طيب، أحسنت. فإن كانت الأرض تتضرر أو الشجرة، فهل يلزمه؟ لا يلزمه، وإنما يترك الثمرة بدون سقي، والبائع وش يأخذ؟ أيوة، المشتري. أيوة. طيب، كذا يا شو اسمك؟ أخونا محمد. لا لا، أيوة، اسمك؟ أي، تفضل. السؤال: هل يجب أن نسقي الثمرة وإن تضررت الشجرة والأرض أو لا يجب؟ أيوة. طيب، كذا يا أسامة؟ لماذا؟ أيوة، صحيح، أحسنت. اقرأ. أيوة، قبل أن نقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا وما زلنا في عمرو، في العالم الكبير عمرو بن قيس وبعض أقواله. يقول عمرو بن قيس رحمه الله: ثلاث من رؤوس التواضع: أن تبدأ بالسلام على من لقيت، وأن ترضى بالمجلس بالدون من الشرف، وأن لا تحب الرياء والسمعة والمدحة في عمل الله. ثلاث أمور. وكأنه أراد أن يركز على الأمور التي دائما يحصل فيها بعد من التواضع. لعمر بن قيس قاعدة نفيسة جدا الواقع، إذا طبقها الإنسان في حياته استفاد منها كثيرا. يقول عمر رضي الله رحمه الله: إذا شغلت بنفسك ذهلت عن الناس، وفي نفس الوقت إذا شغلت بالناس ذهلت عن نفسك. قاعدة الحقيقة موفق، يعني وفق لهذه الكلمة، وإن كانت تبدو كلمة متبادرة إلى الذهن ويسيرة، لكن عند التأمل هي عميقة. يعني بمجرد ما تشعر أنك مشغول بغيرك فلابد أن تعلم أنه في نفس الوقت أنت ذاهل عن نفسك، يعني لم تعد تتأمل فيما يصلح نفسك في الدنيا والدين. نكتفي بهذا القدر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وين كنا؟ وبدو الصلاح، أي أقرأ وبدو الصلاح. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قرر المؤلف عدم جواز بيع الثمار والحبوب وغيرها حتى يبدو صلاحها، انتقل انتقال طبيعي إلى بيان متى يبدو صلاح الثمار، وذكر المؤلف ثمر النخيل والعنب، ثم عمم وجعل هناك بعد ذلك قاعدة. يقول: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، يعني أن ثمر النخل يعتبر صلح إذا احمر أو اصفر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار نهى عن بيع ثمار النخل حتى يحمر أو يصفر. هذا اللفظ أو هذا الحديث متوافق تماما مع ما ذكره المؤلف من قضية أن يحمر أو يصفر. ثم قال: وفي العنب أن يتموه حلوا. العنب أيضا صلاحه أن يتموه حلوا، ومعنى يتموه يعني يمتلئ بالماء الحلو ويلين تلين الثمرة، فإذا لانت الثمرة وصار الماء الذي فيها حلوا فقد صلحت، فقد صلحت وطابت للأكل وجاز بيعها. يقول: في العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذه قاعدة الحقيقة تشمل السابق ومن الثمار وما لم يذكر، أن وقت جواز البيع هو أن يطيب أكله، أن يطيب أكله، فإذا نضج وطاب أكله جاز بيعه. والدليل على هذه القاعدة عموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، حتى يطيب، فإذا طاب أكله صلح جاز بيعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، وقال حتى يحمر أو يصفر. إذا جمعنا بين الحديثين دل هذا على أنه ليس المراد بأن يحمر أو يصفر وجود اللون فقط. إذا جمعنا بين الحديثين ينتج منهما أنه ليس المراد في النخل أن يوجد اللون، بل المراد أن يطيب أكله، أن يطيب أكله. مع أن الظاهر أن عمل الناس اليوم أول ما يرونه يعني لون وصار فيه احمرار واصفرار زائد، وإن كان لا يصلح للأكل يبدأون بالبيع. بينما الحديث إذا جمعت حديث أنس في النهي حتى تحمر الصفر مع حديث الصحيحين أنها عن بيع الثمر حتى يطيب، إذا جمعت بينهما ينتج أنه لابد مع الاحمرار والاصفرار أن يطيب أكله. ثم قال رحمه الله منتقلا إلى مسألة أخرى: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. هذا الحكم هو منصوص حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. فهذه العبارة هي يعني أشبه ما تكون بنص الحديث، ولهذا قال المرداوي في الإنصاف عن هذا الحكم أنه بلا نزاع، بلا نزاع في الجملة، لأنه مأخوذ من نص الحديث. قال: فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. إذا كان قصد المشتري العبد وأيضا المال الذي معه، فحينئذ يجب أن تتحقق شروط البيع في المال الذي مع العبد، لأنه أصبح مقصودا، لأنه أصبح مقصودا، بخلاف ما إذا اشترطه وهو ليس مقصودا له فلا تشترط شروط البيع. إذن نكون في الصورة التي إذا كان قصده المال. فإذا باع الإنسان عبده ومعه 100,000 ريال يعني يملك أو في حوزته، لا نقول يملك، في حوزته 100,000 ريال، وكان قصد المشتري العبد والإيش ومئة الألف، أو معه سيارة، العبد معه سيارة في حوزته سيارة وكان مقصود المشتري السيارة، لابد أن تتحقق شروط البيع في هذه السيارة لأنها أصبحت مقصودة. لكن لو اشترى العبد ومعه سيارة وهو لا يقصد السيارة وإنما يقصد العبد واشترط السيارة، فحينئذ لا تشترط شروط البيع. فإن قلت إذا كان لا يقصد الشيء السيارة لماذا يشترطها، أليس كذلك؟ فالجواب قد يشترط الإنسان الشيء وهو ليس مقصودا له، أليس كذلك؟ كثير ما يشترط المشتري أشياء وليست هي المقصودة. مثلا الآن إذا اشتريت سيارة أنت ربما تشترط بعض الأشياء التي تكون مع السيارة وليست مقصودة، المقصود ماذا؟ السيارة. إذن مدار الحكم على القصد، أن يكون قاصدا لهذا المال أو عدم القصد. ثم قال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. لما بين حكم المال أراد أن يبين حكم الثياب، وإن كانت الثياب نوع من المال لكن لما كان لها حكما خاصا خصها بالكلام. فالثياب التي مع العبد إما أن تكون ثياب العادة والمهنة التي اعتاد العبد أن يلبسها فهذه للمشتري، ولا يجوز للبائع أن يشترط أو أن يزعم أنها له، وأنه بمقتضى حديث ابن عمر كل مال مع العبد والثياب من جملة المال أنها له. القسم الثاني ثياب الزينة التي اشتراها السيد للعبد لتبقى معه يتزين بها في المواسم أو عند قدوم الضيوف أو في أي حال، فهذه الثياب التي للزينة هي في الواقع لمن؟ للسيد، للبائع، للسيد الذي هو البائع. وأما ثياب العادة فهي للمشتري. وهذا لا شك أو لا مفر من القول به، لأن القول بأن الثياب العادة تكون للبائع يقتضي أن يخرج العبد إيش بدون ثياب، أن يخرج بدون ثياب، وإن كان هذا لا يلزم لأننا نقول للمشتري ائتي بثياب حتى تأخذ العبد. لكن الصحيح أن ثياب المهنة التي جرت العادة أن يلبسها العبد في البيت وفي سائر أيامه تكون ضمن البيع لأنها تابعة للعبد. ثم قال باب السلم. الله عليكم. قال رحمه الله باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. طيب، قوله باب السلم، السلم نوع من أنواع البيوع لكنه نوع خاص، ولذلك أفرده المؤلف بباب لاتصافه بصفات تخصه عن سائر البيوع كما سيأتينا. وقوله باب السلم، التعبير بالسلم هو لغة أهل الحجاز كما أن التعبير بالسلف هو لغة أهل العراق، والمؤلف اختار لغة أهل الحجاز. قوله باب السلم وهو عقد على موصوف، السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخالف في جوازه أحد ولله الحمد. أما الكتاب فقوله إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والسلم نوع من الديون. وأما السنة فحديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. وأما الإجماع فهو محكي ممن اعتاد حكاية الإجماع من كتب الخلاف. قوله وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، هذا تعريف السلم عند المؤلف. والحقيقة أن التعريف الذي ذكره فيه وضوح ويساعد على تصور هذا العقد. السلم قبل أن نبدأ به لا بد أن تتصوره تصور كامل، هو عقد على موصوف في الذمة بمؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. فصورة عقد السلام أن آتي إلى زيد وأقول أنا أريد أن أشتري منك سلعة مؤجلة تعطيني إياها بعد سنة وأقدم الثمن في مجلس العقد، فأعطيه 100,000 على أساس أنه يعطيني سيارات بعد سنة. فالآن عقد على موصوف في الذمة، ما هو الموصوف في الذمة في المثال؟ ما هو المؤجل؟ السيارة نفس الشيء. طيب ما هو الثمن؟ هو الذي قبض في أين قبض؟ في مجلس العاقد. إذن أتصور أن سورة السلم واضحة. في العهد النبوي كانوا يسلفون أو يسلمون في الثمار، فيشتري مثلا ثمار النخيل أو يشتري الحبوب لمدة سنة، وكما في حديث ابن عباس أو لمدة سنتين أحيانا، فيسلف له يقول هذا المبلغ وأعطيك رأس المال أو أعطيك الثمن الآن على أن تعطيني السلعة بعد سنة. طبيعة الحال أن الثمن المقدم سيكون أقل من الثمن المقدم للسلعة المؤجلة، سيكون أقل من الثمن المقدم للسلعة الحالة، فيستفيد المشتري انخفاض الثمن، ويستفيد البائع الاستمتاع بالثمن قبل تسليم السلعة. ففي الحقيقة فيه مصالح، ولذلك قره الشارع و جعل له بعض الضوابط، لكن أقر فكرة العقد. وقوله وهو عقد على موصوف في الذمة إلى آخره، المسلم هو المشتري والمسلم إليه هو البائع. إذن المسلم هو الذي يشتري، هو الذي يقدم الثمن، لأن السلم مأخوذ من تقديم أو تسليم رأس المال في مجلس العقد، ولهذا نعتبر المشتري هو المسلم. يقول وهو عقد على موصوف في الذمة. الذمة هي وصف يصير به المكلف أهل للالتزام والإلزام، أهل للإلزام والالتزام، هذه هي الذمة. قوله مؤجل خرج به الحال، فإن الحال له حكم آخر سيأتينا، فلا بد أن يكون في الذمة وفي نفس الوقت مؤجل. قوله بثمن مقبوض بمجلس العقد، اعترض على هذه الجملة الأخيرة بأن هذا من شروط السلم وليس من حقيقة السلم، وأن السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل فقط، أما بثمن مقبوض بمجلس العقد فهذا من شروط السلم وليس من حقيقته. وأحيانا تتداخل الشروط مع الحقيقة بسبب أنه قد لا يتصور حقيقة الشيء إلا مع بيان بعض شروطه، والأقرب أنه الأحسن وضع هذا في التعريف، لأن تسليم الثمن في مجلس العقد من الأمور الأساسية في السلام، وهو الذي يفترق فيه عن بيوع الدين وعن الاستصناع وعن عقود أخرى كثيرة. قوله ويصح بألفاظ البيع، يصح السلم بألفاظ البيع لأنه نوع من البيع، غاية ما هنالك أن المبيع فيه معدوم، أن المبيع فيه معدوم في وقت إجراء العقد، وإلا فهو من جملة البيوع. قوله والسلم والسلف، لا شك أن عقد السلم يصح بلفظ السلم والسلف، لأن حقيقة هذا العقد أنه سلف وسلم، لأن حقيقة العقد أنه سلف وسلم، يعني أن فيه تسليم أو تقديم للثمن على الحصول على السلعة. ثم قال رحمه الله تعالى بشروط سبعة، مقصود المؤلف يعني بالإضافة إلى شروط البيع، بالإضافة إلى شروط البيع. قال رحمه الله تعالى أحدها انضباط صفاته. بدأ المؤلف بهذا الشرط وهو من أهم شروط السلم، وهو انضباط الصفات. والمقصود بانضباط الصفات هنا يعني الصفات التي يختلف بها الثمن، أما الصفات التي لا يختلف بها الثمن فإنها لا تدخل تحت قوله انضباط صفاته. وانضباط صفات المسلم فيه محل اتفاق في الجملة، محل اتفاق في الجملة، لابد أن تكون صفاته مضبوطة، وإن وقع خلاف في بعض الصور لكن الشرط من حيث هو محل اتفاق. ودليل قوله انضباط صفاته أيضا حديث ابن عباس، فإن هذا الحديث سيكون قاعدة لمسائل كثيرة من الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في شيء معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. قال رحمه الله تعالى بشروط سبعة أحدها انضباط صفاته. إذن ذكرنا دليل انضباط الصفات وهو حديث ابن عباس، له تعليل آخر وهو أن عدم انضباط الصفات يؤدي إلى إيش؟ النزاع، يؤدي إلى النزاع، بل قد يؤدي إلى النزاع الشديد جدا، ودائما أي بيع يقوم على الوصف، كل ما كان الوصف أدق وأضبط وأكثر ومحرر كلما كان الاختلاف إيش أقل، وكلما كان كلام عام كلما كان يؤدي إلى النزاع. ثم قال: بمكيل وموزون ومذروع. يعني صواب العبارة أن يقول أحدها انضباط صفاته كمكيل إلى آخره، كمكيل. ما أقصد صواب العبارة من جهة النسخ، ولكن أقصد صواب العبارة من جهة المعنى. كان ينبغي على المؤلف أن يقول كمكيل وكموزون وكمذروع. لماذا؟ لأن ضبط الصفات لا يكون بالكيل، ضبط الصفات يكون بذكر الصفات. فأنت مثلا قد تشتري 5 كيلوات من الأرز، هل هذا يكفي في معرفة صفة الأرز؟ لا يكفي. إذن قوله بمكيل، انضباط صفاته بمكيل، جعل الكيل هو وسيلة ضبط الصفات، والصواب أن الكيل ليس وسيلة ضبط الصفات. لكن قوله كمكيل وموزون ومذروع يعني أن هذه الأشياء، المكيل والموزون والمذروع، من الأشياء التي يمكن ضبطها بصفات تذكر، ولا نكتفي بكيله ووزنه وعده. لكن المكيل والموزون والمعدود أو المذروع عادة ما يمكن ضبطه، ما يمكن ضبطه. فالمؤلف الآن سيذكر الأشياء التي من وجهة نظره يمكن ضبطها والأشياء التي لا يمكن ضبطها. فمثلا المعدودات هو يرى أنها لا يمكن أن تضبط، لكن المكيلات والموزونات والمذروعات يمكن ضبطها. فإذا صار معنى عبارة المؤلف انضباط صفته بمكيل يعني انضباط صفته كالمكيل، فإنه يمكن أن تضبط صفته كالمكيل، فإنه يمكن أن تضبط صفته. والمكيل والموزون والمذروع جواز السلم فيها محل إجماع، لأنه في الحقيقة يمكن ضبط صفته بدقة، يمكن ضبط صفته بدقة. ثم قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه إلى آخره. المعدودات تنقسم إلى قسمين: معدودات لا تتفاوت ولا تختلف إلا اختلافا يسيرا كالبيض والجوز ونحوها، فهذه يجوز السلم فيها، لأنها وإن كانت معدودات إلا أن التفاوت بينها تفاوت يسير. أما القسم الثاني فهي المعدودات التي بينها تفاوت ملحوظ في الحجم والصفة، وهي التي مثل لها المؤلف بقوله كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس إلى آخره. فهذه الأشياء لا يصح السلم فيها عند المؤلف، لأن أحجامها تتفاوت تفاوتا كبيرا. الآن الفاكهة تتفاوت أحجامها تفاوت كبير أو صغير؟ صحيح، يعني قد يكون بعضها تفاوت وليس كبير. مثلا البرتقال يعني لا يتفاوت، لكن البطيخة تفاوت تفاوت شاسع جدا. الذي هو البطيخ؟ طيب، وإذن بعضها تتفاوت، لكن الحنابلة يرون أن الجميع. طيب البيض ما يتفاوت؟ لا لا، الجنس واحد يعني. عامة إذا رأيت مجموعة من البيض هل ترى بينها تفاوتا؟ بس الفقهاء يقولون البيض يطلقون. حجم ضعف ايش البلدي؟ طيب إذن يتفاوت. أنا من يوم رأيت تمثيل الفقهاء بالبيض استغربت، لكن يبدو أنه في القديم التفاوت كان يسير، لأن الدجاج المنتج للبيض كله على وتيرة وحده ويأكل أكل واحد وينشأ نشأة واحدة إلى آخره. اليوم لا، فمثل ما قال الأخوان أنه يتفاوت تفاوت كبير جدا، يعني أي تفاوت أكثر من النصف والثلث وأكثر والضعف هذا تفاوت. فتمثيلهم بالبيض يعني قد يكون فيه نظر، لكن القاعدة واحدة وهي أنه القسم الأول الأشياء التي لا تتفاوت، الأشياء التي لا تتفاوت. إذن أخذنا مذهب الحنابلة. القول الثاني صحة السلام حتى في الفواكه التي تتفاوت، لأن هذا التفاوت يمكن أن يضبط بأمرين: الأمر الأول الوصف الدقيق والتقريب، الأمر الثاني الوزن. الأمر الثاني الوزن، فإن الوزن لا تتفاوت فيه الأشياء. فمثلا إذا قلت لك أريد فواكه زينتها أو تزن كذا 50 كيلو، 50 كيلو من البرتقال مثلا، أليس البرتقال الآن يباع بالوزن؟ أيوة. فأنا أريد أن أصف هذا البرتقال بهذا الوصف. في الظاهر إن شاء الله أن السلم بالفواكه جائز ولا حرج فيه، وهو قريب جدا من السلم بالتمر، أليس كذلك؟ التمر نوع من الفواكه، والسلم فيه كان موجود في العهد النبوي. لكن ينبغي أن نذكر، يعني ينبغي أن يذكر الذين عقدوا عقد السلم شروطا أو مواصفات واضحة للفواكه. يقول: وأما المعدود المختلف كالفواكه، الفواكه تعرفون أنه كالرمان والخوخ والتفاح، هذه تختلف اختلافا كبيرا، لا سيما كما قلت من جهة الحجم، وأخذنا الخلاف فيها. قوله: والبقول، يقصد بالبقول مثل البصل والكراث ونحو هذه البقول أيضا، لأنها تختلف اختلافا بينا في الحجم. وقوله: والجلود، نفس الشيء، الجلود تختلف، فقد يكون جلد كبير وقد يكون جلدا صغيرا. قوله: والرؤوس، الرؤوس لا يصح السلم فيها عند الحنابلة، وتعليلهم أن أكثر الرأس عظم، وما فيه من لحم يصعب وزنه ويصعب ضبطه، يصعب وزنه ويصعب ضبطه. القول الثاني أنه يجوز السلم في الرؤوس وتضبط بالوزن والمواصفات الأخرى، تضبط بالوزن والمواصفات الأخرى. والحقيقة كأنه في ضبطها إشكال، يعني ضبط الرؤوس يختلف، يعني قد ولا يمكن أن تربطه بصفة البهيمة، قد تكون البهيمة بصحة جيدة ورأسها كبير أو رأسها صغير، وقد يكون كثير اللحم وقد يكون قليل اللحم إلى آخره. فضبط الرأس يعني قد يكون من وجهة نظري فيه صعوبة. والخلاف المذكور في الرؤوس ينطبق تماما على الجلود والأطراف، الجلود والأطراف، لكن ضبط الجلود وضبط الأطراف قد يمكن، لكن الرأس صعب ضبطه، الرأس صعب ضبطه، وإطلاق صفة يعني تكشف عن حقيقة الرأس فيه صعوبة. إذا قلت رأس كبير ولا رأس صغير ولا رأس مليء باللحوم أو رأس قليل اللحم، يعني يصعب ضبطه في الواقع. من وجهة نظري أن كلام الحنابلة في الرؤوس وجيه، وهذا لا يشكل، لأن السلم الآن لا يمكن أن يقع في الرؤوس، لا يمكن أن يقع في الرؤوس. يعني الحنابلة والفقهاء يذكرون السلم في الرؤوس، ونحن اليوم نلقي الرؤوس، أليس كذلك؟ نلقيها عامة، الناس اليوم يلقون الرؤوس، يعني إلا يعني بعض الناس يلقي الرؤوس. لا موجود حتى في كل مكان، لا حتى في الظاهر في كل البلدان. لكن مع هذا اليوم لو ذهبت أنت للمسلخ تجد مجموعة كبيرة من الرؤوس ملقاة، أليس كذلك؟ ربما الناس لا يلقونها. أي أنا فاهم، وهو كذلك، يعني هي وجبة مقصودة، لكن رمي الرؤوس موجود عند بعض الناس، وهو من عدم احترام النعمة. لا، لو ذهبت كما قلت لك للمسالخ ستجد أنها مرمية فيها عدد كبيرة من الرؤوس، وهذا يعني أخشى أن من فعله سيحاسب، لأن في الوقت الذي أنت ترمي فيه الرؤوس هناك ناس لا يجدون ما يأكلون حقيقة يعني. ثم هذه نعمة من نعم الله، كونه يصعب أو كذا هذا لا يعني أن تلقي بهذه النعمة بهذا الشكل. ثم قال والأواني المختلفة الرؤوس، المختلفة الرؤوس، الأواني المختلفة الرؤوس لا يجوز السلم فيها لعدم انضباط الصفة، فإنها مختلفة في الرؤوس، فكيف ستضبطها إذا طلبت مثلا عدد كذا من هذه الأواني؟ فإن هذه الأواني بعضها سيكون رأسه كبير وبعضها سيكون رأسه صغير. ثم قال والأوساط كالقماقم، القماقم هي آنية العطارين أو آنية تستخدم للمائعات وغالبا ما يكون الماء. والأسطال الضيقة، ضيقة الرؤوس، الأسطال ضيقة الرؤوس كذلك لا يصح عند الحنابلة السلم فيها لعدم انضباط صفاتها، ولكن الأواني والقماقم والأسطال الصواب فيها أن السلم فيها جائز، لا سيما في وقتنا هذا، فإن ضبط صفاتها اليوم أصبح متيسر، بل أنها تضبط ضبطا لا يختلف اختلاف مطلقا، لا سيما مع رؤية النموذج، لا سيما مع رؤية النموذج، فإن صنع الأواني اليوم أصبح أمرا دقيقا جدا ولا يختلف كما في السابق، تختلف الأواني بحسب يد الصانع وبحسب مهارة الصانع، اليوم لا تختلف هذه الأمور اختلافا مطلقا لا قليل ولا كثير، فالسلم فيها جائز بلا إشكال. يقول رحمه الله تعالى والجواهر، الجواهر المقصود بها العقيق واللؤلؤ وكل حجر ثمين وله قيمة مرتفعة، فهذه أيضا لا يصح السلم فيها لأنها تختلف في الحجم وتختلف في نوعية التدوير وتختلف في الكثافة، فهذه الاختلافات تمنع من جواز السلم فيها. والقول الثاني جواز السلم في هذه الأمور إذا أمكن ضبطها بوصف لا تختلف فيه، فنقول حجم قطرها كذا، كثافتها كذا، جودتها كذا، بهذا نكون ضبطنا الوصف ولا يختلف. ثم قال والحوامل من الحيوان، لا يجوز أن يسلم في 100 شاة حامل، لماذا؟ لأن الحملة مجهول وأنت تطالب بضبط الصفة، فكيف نضبط الصفة والحمل مجهول؟ القول الثاني جواز السلم في الحيوان وإن كان حاملا قياسا على جواز بيعه، فإنه في البيع أيضا لابد من معرفة السلعة، ومع ذلك يجوز بيع الشاه الحامل إذا لم يكن الحامل مقصودا، فكذلك في السلم، كذلك في السلم، وهذا أقرب إن شاء الله، هذا أقرب إن شاء الله، فيسلم إليه بعشرين شاه حامل، بعشرين شاه حامل ولا حرج في هذا. ثم قال وكل مغشوش، لا يجوز السلم بكل مغشوش، لأن الغش الموجود في السلعة يمنع من معرفة كمياتها وحقيقتها وصفتها. والظاهر أن المؤلف يقصد بكل مغشوش يعني لو اتفقوا على أن يسلمه في مثلا كذا من الفواكه مغشوشة، لكن الفواكه لا تصلح مثال لأنها ممنوع منها من جانب آخر، لو قال له بخمسين كيلو تمر مغشوش لا يجوز، لماذا؟ لأن مقدار الغش وش فيه مجهول، لكن هل يجوز أن يبيع تمر مغشوش أو سلعة مغشوشة؟ ما هي قصدك؟ إذا كان راضي صحيح، يعني قد يكون مثلا راضي الطرفان بأنها مغشوشة، وإن كان كلمة مغشوشة ينبغي أن يقال للبائع لا يجوز لك أن تغش أصلا، لكن لو قال أنا لا أستطيع أن أؤمن إلا تمر مغشوش، يعني يتعامل مع أناس عادة يخلطونه كذا، فهل يجوز أن يسلم في هذا الشيء؟ على المذهب لا يجوز، لكن الأقرب أنه يجوز، وإن كان في الواقع القول بالمنع أحسن، لأن فعلا الغش ليس له حد، ربما يغش غشا كثيرا وربما يغش غشا يسيرا، فهذا كيف ينضبط؟ يعني صعب ضبطه، فالقول بمنعه أحسن. مثل الماء واللبن أن يخلط مع اللبن ماء، أي لكن كيف تضبط؟ لا يمكن، ممكن يأتي بلبن أغلبه ماء ويقول أنا قلت لك أنه مغشوش، أو يأتي بلبن قليل فيه الماء، فضبط هذه الشيء. وهي القاعدة عموما، الشيء الذي لا يمكن أن يضبط لا يجوز السلام فيه. ثم قال: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. الغالية نوع من أنواع الطيب تكون مخلوطة، والمعاجين نوع من أنواع المواد والأعشاب التي تستخدم للتداوي. فهذه الغالية والمعاجين فيها أخلاط تتصف بصفتين: أنها مقصودة وأنها غير متميزة. مقصودة وفي نفس الوقت غير متميزة. إذا وجدت أخلاط بهذا الشكل مقصودة وغير متميزة فلا يجوز السلم فيها. علة تحريم السلم فيها أن خلط هذه الصفات يمنع من بيان صفة كل واحد بدقة، لأنها مخلوطة غير متميزة. فكيف تصف، تقول له مثلا أريد غالية تتكون من دهن عود ومن طيب من النوع الفلاني تخلطها وتأتي بها، طيب وكيف ستقول له كم هذا وكم هذا؟ لأن مخلوطة لا يمكن التأكد من كمية كل واحد من المخلوطين، ولأجل هذا منعه الحنابلة. القول الثاني: صحة السلام في مثل هذه الأمور إذا أمكن وصف المخلوط. قد يكون المسلم له هدف في المخلوط بغض النظر عن إيش الكميات، هو يريد مخلوط، مثلا يريد دواء لعلاج كذا وكذا، لا يعنيه ماذا تضع فيه، لا يعنيه المواد التي تضع في خلط الدواء، فهذا لا بأس، ما في محظور. هذا وصفه أنه علاج لكذا وكذا ولا يؤدي إلى الأضرار الفلانية بغض النظر عن ما يخلط فيه. أو يريد مثلا غالية لها رائحة تشبه الرائحة الفلانية وتبقى فترة طويلة، لونها خفيف، يعني مواصفات في هذا الطيب بغض النظر عن الأخلاط التي خلط منها، فهذا لا بأس به. المؤلف يقول: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. لم يبين المؤلف هل هذه الأخلاط مقصودة أو غير مقصودة، لكن مقصوده بهذه العبارة أو مراده بهذه العبارة الأخلاط المقصودة. عرف هذا من أمرين: الأول التمثيل، فإن الغالية والمعاجين الأخلاط فيها مقصودة. الثاني أنه سيصرح لاحقا بحكم الأخلاط غير المقصودة، مما يدل على أنه الآن يتحدث عن الأخلاط المقصودة. ثم قال: فلا يصح السلم فيه، يعني في جميع الأشياء السابقة، فلا يصح في الفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني والأسطال والجواهر والحوامل وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا متميزة. هذه كلها لا يجوز عند الحنابلة السلم فيها، وبهذا في الحقيقة يكون الحنابلة ضيقوا هذا العقد وأخرجوا كثيرا من الأشياء عن جواز في السلم، وانحصروا في تقريبا في المكيل والموزون والمزروع فقط. فيعني على هذا سيكون هناك فقط الحبوب والثمار والموزونات مثل الحديد والنحاس والحرير، والمزروعات مثل الثياب والخيوط ونحوها. فيما عدا هذه الأشياء الحنابلة يعني يضيقون عقد السلم. لكن أخذنا الخلاف في هذه المسائل التي منعوا فيها، وأن الغالب عليها بالنسبة للقول الثاني الجواز. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح في الحيوان. السلم في الحيوان محل خلاف بين السلف، فالحنابلة يرون جواز السلف في الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلف البكر ويرد رباعيا صلى الله عليه وسلم، فالحنابلة لما وجدوا هذا النص الواضح أخذوا به وقالوا بجواز السلم في الحيوان، وإن كانت الحيوانات في الواقع ينطبق عليها ما ذكروا في الأمور السابقة من أنها تختلف في الحجم اختلافا كثيرا، لكن لما وجدوا هذا الحديث أخذوا به وتركوا ما عداه من التعليلات. القول الثاني: عدم جواز السلم في الحيوان، والتعليل واضح وهو أنه لا تنضبط الحيوانات وتختلف اختلافا كثيرا لا ينضبط معه السلم فيها، كما أنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه المنع. لكن مع وجود هذا الحديث فالراجح ما ذكره المؤلف رحمه الله من صحة السلم في الحيوان. ثم قال رحمه الله تعالى: والثياب المنسوجة من نوعين. الثياب المنسوجة من نوعين يصح فيها السلم لأن ضبطها ممكن، لأن ضبطها ممكن باعتبار أن كل نوع من ما نسج منه الثوب منفصل ومعلوم. فلو نسج الثوب من القطن والحرير فالقطن معلوم والحرير معلوم، ولهذا جاز عند الحنابلة سلم فيها. ثم قال: وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها، والسكنجبين ونحوها. الثياب المنسوجة من نوعين مثل به المؤلف للمخلوط المتميز، وما خلط وما خلطه غير مقصود مثل به المؤلف لما تقدم من الأشياء التي خلطها غير مقصود. قوله كالجبن يقصد بقوله كالجبن يعني الأنفحة التي في الجبن، وقوله وخل التمر يقصد والماء الذي في خل التمر، وقوله والسكنجبين ونحوها هذا مركب من سكر وماء، فما فيه من السكر والماء الخلط هذا غير مقصود. القاعدة أنه أي شيء يخلط مع غيره وهو غير مقصود يجوز. فمثلا الأنفحة في الجبن غير مقصودة وإنما يراد منها فقط إصلاح الجبن، والماء الذي في خل التمر أيضا غير مقصود. القاعدة أن الخلط غير المقصود و الخلط المتميز يجوز عند الحنابلة فيه السلام. نكون بهذا توقفنا على الشرط الثاني في السلام، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.